بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم سارة من المدينة المنورة. كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص، تقول: سماحة الشيخ، زوجي أحيانا لا يؤدي بعض الصلوات في المسجد مع الجماعة، ولكنه يصليها في المنزل، وخاصة صلاتي الفجر والعصر، ويعلم الله بأنني حاولت معه كثيرا ولكن دون جدوى، فكنت دائما أحرص على إيقاظه لأداء الصلاة في المسجد، وكان يستجيب لذلك في أول الأمر، وبعد ذلك أصبح يرفض الاستيقاظ وينبهنا على ذلك قبل نومه ويقول: لا توقظوني، ولكنني أوقظه للصلاة رغبة في الأجر وتحريا في الأجر، فأصبحنا على خلاف دائم بسبب ذلك الأمر، وتعبت تعبا نفسيا من كثرة الخلافات الزوجية والنقاش عند استيقاظه، وإذا طلبت من إحدى بناته أن توقظه فإنه يزجرهم وينهاهم عن ذلك، لذلك فإنني في الأشهر الأخيرة تقريبا تركت إيقاظه تماما، فإذا استيقظ على الوقت صلى في المسجد، وإلا فإنه يصلي في المنزل. أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن يبين لي هل علي إثم في ذلك، في عدم إيقاظه، وذلك لكثرة الخلافات الزوجية وقد تسبب لي الإحراجات. وجهوني مأجورين حيث تركت تأثيرا على صحتي وعلى نفسيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة إنكار ومنكر على من فعله، سواء كان زوجا أو غير زوج، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، ولقوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، فلعنهم سبحانه على أعمالهم الخبيثة التي منها عدم التناهي عن المنكر. فالواجب عليك إيقاظه والصبر على ما يحصل من بعض الأذى، وأبشر بالخير والأجر العظيم. وإذا كان يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس ويتعمد ذلك، أو يؤخر العصر إلى غروب الشمس، فهذا كفر أكبر، لأن تأخير الصلاة وقتها عمدا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إذا كان لا يقوم ويصلي في الوقت لكن لا يصلي في الجماعة، هذه معصية، والواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليك أنت أن تنكر عليه المنكر وأن تجتهدي في ذلك وتصبري، وعلى بناته وعلى أمه إن كانت موجودة وعلى أبيه إن كان موجود أن يساعدوا في هذا، لأن الواجب التعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وعليك مع ذلك أن تسأل الله له الهداية، احتسب الأجر، واسأل الله له الهداية في سجودك وفي آخر صلاتك وفي غير ذلك من الأوقات، تقول: اللهم أهد فلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم من عليه بالتوبة النصوح، لعل الله يهديه بأسبابك، وأبشر بالخير والأجر العظيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول للبرنامج، يقول في سؤاله: هل ورد عند قولنا عندما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت وبالحق نطقت؟ هذا يقول بعض الفقهاء، والصواب أنه يقول مثله: الصلاة خير من النوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه عم كلمة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولا يقول صدقت وبررت ولا غير هذا، بل يقول الصلاة خير من النوم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا هو المشروع، إلا الحي عليه فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، عند قول حي على الصلاة حي، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند الحيالة، كما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. كم قدر الصاع النبوي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن الجديد شيخ؟ صاع النبي 4 حفنات، 4 حفنات باليدين معتدلتين. أما الوزن الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو بالرطل 5 ارطال وثلث بالرطل العراقي، والرطل 90 مثقالا، والرطل والثلث يعني 120 مثقالا، فالمعنى أنه 480 مثقال الصاع النبوي على هذا، لكن باليدين أضبط من الوزن باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بين أهل اللغة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل من السنة الصحيحة أن يرفع المصلي يديه عند التكبيرات الزوائد في العيدين؟ هذا هو الأفضل. نعم، الأفضل يرفع يديه في صلاة العيدين وفي الجنازة أيضا، في التكبيرات الأربع، وكذلك في صلاة العيدين في الأولى والثانية. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس عند إقامة الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هل ورد ذلك؟ ورد حديث ضعيف، والصواب يقول مثله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة أذان، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، فسمى الأذان فسمى الإقامة أذانا، فيقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول مثله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو الصواب. أما حديث أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة فميم عين من اليمن لها مجموعة من الأسئلة تقول إذا تكلم الإنسان على الناس الآخرين في غيبتهم وهو لا يقصد شيء سوى الضحك، فهل عليه في ذلك ذنب؟ إذا ذكر كلاما يكرهونه هو غيبة، أما إذا كان كلام طيب كلام يمدحهم به ويثني عليهم لا بأس، أما كلام يغتابهم به ويذمهم به هذا لا يجوز، لقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، إلا إذا كانت أعمال منكرة قد أظهروها بين الناس وجاهروا بها فلا غيبة لهم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أيضا هل يجوز للمرأة أن تقابل عم والدها؟ عم والدها عم لها، عم الوالد عم لها، محرم لها، عم أبيها وعم جدها عم لها، وعم أمها وعم جدتها عم لها، محرم تقابلهم وتصافحهم ولا تحتجب عنهم، لأن عم الإنسان عم أبيك عمك وعم جدك عمك، وهكذا الخال، خال أمها خالها، وخال جدتها خالها، وخال أبيها خالها. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج استفسر في سؤاله عن حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء سماحة الشيخ. زيارة القبور سنة للرجال ممنوعة للنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزورها صلى الله عليه وسلم والصحابة يزورونها، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وربما قال يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وربما قال اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد، وربما قال يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أما النساء فلا، الرسول لعن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لهن زيارة القبور، هذا الأمر اللي استقرت عليه السنة، كان كان صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن الزيارة للقبور في أول الإسلام، ثم أذن للجميع بعد ذلك، ثم نهى النساء وأقر الرجال، فاستقرت الشريعة على أن الزيارة للقبور سنة للرجال ممنوعة في حق النساء. أحسن الله إليكم. استفسر هذا السائل عن درجة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها أن يعلمها الدعاء الذي تقول حينما تزور القبور فعلمها، هل هذا حديث صحيح؟ فهل هذا يدل على جواز زيارة القبور للنساء؟ الحديث صحيح، ولكن كان في وقت الإذن، كان أذل نهى الجميع ثم أذل الجميع، ثم جاءت السنة الأخيرة بمنع النساء وأمر الرجال بالزيارة. كان أول ما أسلم الناس نهاهم عن زيارة القبور لأنه حدث عواد بكفر، فصار هذا حماية لهم من الشرك وإبعادا لهم منه. ثم أذن للجميع عليه الصلاة والسلام، ثم استقرت السنة بالنهي للنساء عن الزيارة وأمر الرجال بالزيارة. وكان كلامه لعائشة في الوقت الذي كانت الزيارة للجميع عليه الصلاة للرجال والنساء. أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الحاجة؟ لأنني سمعت من بعض الإخوة بأنها سنة للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمها أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. لا أعرف بهذا إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة. صلاة التوبة إذا أذن بذنب وما تطهر وصلى ركعتين وسأل ربه أن يغفر له وعده الله بالمغفرة، وصلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير ربه ويصلي ركعتين ثم يستخير بعد السلام يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفر بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنا تعلم أن هذا الأمر يسميه زواج أو سفر أو نحوه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقد دل خير حيث كان ثم أعطني به. هذا هو المعروف في صلاة الاستخارة. أما في كل حاجة فلا أذكر في هذا شيئا ثابتا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء وأين مقر الأرواح؟ ليس في هذا ما يدل على علمهم من أدلة شرعية، لكن سنة يزورهم ويزور القبور ويدعو لهم ويسلم عليهم. لكن ورد في بعض الأحاديث ما من رجل يسلم على رجل كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، رواه ابن عبد البر وقواه، ولكن في سنده نظر. والمهم أن يسلم عليهم ويدعو لهم سواء عرفوه أو ما عرفوه، الحمد لله. ليس هناك حديث بمن أعلم صحيحة ثابتة تدل على أنهم يعلمون الزائر، ولكن السنة أن تزور القبور وتسلم على أهلها إذا كانوا مسلمين وتدعو لهم، وسواء عرفوا كل ما عرفوا، المهم الزيارة والفضل والدعاء لهم والأجر الذي يحصل لك. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أما الكافر لا يزار قبر للدعاء، لكن يزار للعظة. إذا زار قبر قريب لك كافر لا يسلم، يزورهم ويمر عليهم من باب العظة، كما زار النبي قبر أمه ولم واستأذن ربه يسلم أن يدعو له فلم يأذن له. فإذا زار قبر ممات في الجاهلية أو على كفر ولكن لا يدعو له، لا بأس يزور للتذكر ولكن لا يدعو له ولا يسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل يسأل الشهيد والطفل؟ ظاهر الحديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء. ظاهر الحديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل، لأن الأطفال بإجماع السنة من أهل الجنة، الأطفال المسلمين من أهل الجنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. ما حكم من لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ لا حرج عليه، دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فمن قرأه أجر ومن تركه فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف من الأردن أرسل بمجموعة من الأسئلة، منها هذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، الأوقات المكروهة في الصلاة ثلاثة، وسؤالي لماذا كرهت؟ يقول: الأوقات المكروهة في الصلاة ثلاثة، وسؤالي لماذا كرهت هذه الأوقات؟ لأنها يسويها كفار عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها، فالرسول نهى عن ذلك لئلا يتشبه المسلم بالكفار. لكن إذا كان لها سبب كصلاة تحية المسجد إذا دخل بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فإن الصواب أنه يصليها، هذا الصحيح من أقوال العلماء. إذا كانت الصلاة لها سبب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، فالسنة أن يصلي صلاة الكسوف، هذا هو الصواب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، طاف بكعبة بعد الفجر أو بعد العصر، فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسر المتحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا وادعوا. فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، هذا هو الصواب، أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أما غيرها من التطوع لا فلا يحال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله الشيخ. من الأردن من ضمن أسئلة هذا السائل يقول: ما هي مقدار الحركة التي تبطل الصلاة، وما هي أقسامها، وما توجيهكم سماحة الشيخ للذين يكثرون الحركة في الصلاة؟ الحركة اليسيرة عرفا لا تبطل الصلاة، لكن مشروع لها السكون والاطمئنان والحذر من الحركات، لقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب عليه يطمئن في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الإتمام من الركوع، يطمئن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، هذا ركن لا بد منه. أما الحركات اليسيرة يعفى عنها، فإذا كثرت وتوالت عرفا فإنها تبطل الصلاة، إذا اعتقد أنها كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة، ولكن الواجب عليه الحرص على عدم الحركة ويوفى عن الشيء اليسير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: اتفق شخص مع آخر على إقامة مشروع تجاري، على أن يقوم الشخص الأول بدفع رأس المال مال المشروع، ويقوم الشخص الثاني بالإدارة فقط، وتقسم الأرباح مناصفة بينهم، وطلب الشخص الثاني من الشخص الأول مبلغا من المال يخصم من نصيبه من الأرباح بعد إقامة المشروع، وذهب لأداء فريضة الحج هو وزوجته، وبعد رجوعه من الحج رجع الشخص الأول في كلامه ورفض إقامة المشروع، فهل يجب أن يرد الشخص الثاني ما أخذه من مال، وهل يجب عليه أن يعيد الحج هو وزوجته لأنه لم يرد المال، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خصومة يرجعون فيها إلى محكمة، يرجعون فيها إلى محكمة. أما الحج هو صحيح والحمد لله، إذا كان أدى على وجه المشروع حجه صحيح، أما الخصوم بينهما في المشروع فهذا يرجعون فيه إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة: متى يدخل يوم الجمعة، وهل يجوز أن يغتسل الإنسان بعد صلاة المغرب يوم الخميس عن غسل الجمعة، ومتى ينتهي هذا اليوم جزاكم الله خيرا؟ يوم الجمعة مثل غيره، يدخل بطلوع الفجر، فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس حصل لها السنة، والأفضل أن يكون اغتساله عند التوجه إلى الصلاة، إذا أراد التوجه يغتسل عند التوجه، هذا هو الأفضل، وإن اغتسل بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا بأس. المقصود أن يوم الجمعة مثل غيره، يدخل يوم الجمعة كل يوم يدخل بطلوع الفجر. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول: بالنسبة لأذكار النوم المخصصة، هل أذكار النوم المخصصة في نوم الليل فقط، وهل إذا قام الإنسان من الليل لقضاء حاجة أو شرب ماء هل يكرر ما يقوله من الأذكار؟ الظاهر يكفي، فعلى عند أول ما ينام يكفي، وإن كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار التي قالها والدعاء اللي قالها عند النوم أول ما نام، وما كان من مختصا بالليل قال، وبينه الرسول أنه إذا أراد المبيت هذا يختص بالنوم الليل، وما لم يريد فيه تخصيص هو عام في كل وقت من الأذكار. أما ما جاء فيه تخصيص أنه يقول إذا أراد أن ينام ليلا فهذا يكون سنة في الليل إذا أراد أن ينام ليلا. أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه باء فاء قاف من الرياض يذكر بأنه شاب من الله عليه بالهداية فيحمد الله على هذه النعمة، ويسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كنت فيما سبق أخذ من حرز أبي مبالغ كثيرة من المال دون علمه، وكان أخذي لها مستمر وهي كثيرة جدا، لا أستطيع أن أرجعها إلى أبي، وأخشى إن أخبرته أن يغضب علي أو أن يفقد هذه الثقة الذي أولاها بي، ما الحكم من فضيلة الشيخ إن أخذت مرة أخرى من مال أبي لتسديد إيجار شقة أسكن فيها للدراسة، حيث أنني طالب ومكافأة الجامعة لا أستطيع القيام بها لجميع حقوقي، مع العلم بأنني أخشى إن طلبت من أبي أن يرفض ويغضب علي. لا يجوز لك أن تأخذ مال أبيك بغير علمه، الواجب عليك أن تسأله وأن تستأذن في ذلك، إلا إذا كانت إذا كنت فيه تأكل في بيته وقصر في نفقته تأخذ بقدر الحاجة في كسوتك وأكلك إذا كان قصر، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان هند أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها. فإذا كنت في نفقته وفي بيته وقصر عليك وليس عندك قدرة على التمام، تأخذ من ماله بالمعروف حاجتك في لباسك ونحو ذلك. أما الأموال التي أخذتها زائدة على هذا فالواجب عليك ردها ولو بغير علمه، عليك أن تردها في ماله ولو بغير علمه، وإن استأذنتها وخبرتها واستسمحتها ورددتها فلا بأس، وإذا كنت تخشى أن يغضب ردها في ماله ولو بغير علمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم، هل طبقة الدهون وخاصة الفازلين تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ وماذا علي يقول إذا كنت قد توضأت وصليت في هذا عدة صلوات وما زالت موجودة على يدي دون علمي بأن الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة، كيف أتخلص من ذلك مأجورين؟ المروخات التي لا جرم لها لا تمنع من الماء، بالزيت أو بالدهن أو بغير هذا من أنواع المروخات التي لا جرم لها فإنها لا تمنع. أما إذا كان شيء له جرم له يعني أثر يمنع الماء تزيله قبل أن في يدك أو في وجهك، تزيله في رجلك. أما مسحت يدك أو وجهك أو رجلك بشيء لا جرم له لا يبقى له جني، إنما يبقى له أثر فقط من الملوسة ونحو ذلك، فهذا لا يمنع، لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك. الذي يمنع هو اللي يكون له جرم يحول بين الماء وبين الجلدة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من اليمن السائلة ها نون ألف تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر بعد الأذان الأول مباشرة قبل الإقامة وقبل الأذان الثاني، بحيث أنني سمعت أن المرأة ليس لها إقامة؟ الواجب على الرجال والنساء أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق وبعد الأذان الذي على الفجر. أما الأذان الأول الذي يؤذن به في آخر الليل لذنبه الناس هذا ما يدخل به وقت الصلاة ولا يصلى الفريضة بعده، ولكن إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق على الصبح فيصلي الرجال والنساء. أما الأذان الأول اللي قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر فهذا للإعلام فقط أن الفجر قريب، حتى يعلم الناس أنه قريب، اللي يوتر يوتر واللي يقوم يتوضأ. وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة جميعا، وليس للمرأة إقامة ولا أذان، لكن متى طلع الفجر وأذن المؤذن سمعت الأذان تتأخر بعض الشيء ثم تصلي، لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط، فإذا مضى وقت ربع ساعة ثلث ساعة صلت أو نص ساعة صلت الفجر، ولا يلزمها التقيد بالمساجد وأن تسمع الإقامة، لا صلاتها مستقلة، صلي سواء سمعت الإقامة وما سمعت الإقامة، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة للاحتياط صلت الفريضة، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض النساء سماحة الشيخ ينتظرن حتى يخرجون الرجال من المساجد، هذا لا أصل، صلاة المرأة هي مربوطة بالرجال، صلي في بيتها متى دخل الوقت وأذن المؤذن والحمد لله، الرجال لهم صلاتهم وهي لها صلاتها في بيتها غير مربوطة بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تقول هل يجوز صوم الست من شوال قبل القضاء؟ الواجب تقديم القضاء، يعني القضاء أهم، والرسول قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي صام الست قبل رمضان ما أتبعته، لابد تبدأ والرجل يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل من سوريا، فهمت الحقيقة من رسالته الطويلة وأسلوبه بحكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟ لا يجوز. الواجب على الآباء العدل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الواجب على الرجل والمرأة في أولادهم. لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس. إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدا منهم بشيء لأسباب يقتضي ذلك فلا بأس. أما أن يخص أحد دون أحد أو يفضل أحد على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين. نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والمستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.